السلام عليكم. في المحكمة في الإسكندرية جايبين متهمين، مرة كبيرة بالعمر اسمها إحسان درويش عبد الله، عمرها 52 سنة، ومعاها أخوانها الاثنين، أخوانها كذلك أعمارهم بالخمسينات، شخصين. شنو تهمتهم؟ تهمتهم جريمة قتل. استغربوا بهالعمر، مرة كبيرة وشخصين كبار بالعمر، من المقتول ولد عمره 29 سنة. الصدمة في الموضوع أن المقتول واللي متهمتهم المحكمة بأنهم قاتلين هو أصلا ولد أختهم، ولد إحسان، الأم المتهمة مع أخوانها. شنو القصة؟ تكلمت إحسان في لقاء صحفي مع الصحفيين اللي كانوا متواجدين وكلموها، قالوا لها المقتول هذا اللي يتهمونكم ان انتم قاتلين انت واخوانك الكبار، ولدك؟ قالت نعم ولدي. قال ما نشوفك يعني تبكين ولا حزينة ولا شيء. قالت خلي ولي. ليش خلي ولي؟ قالت انا بقول لكم القصة، وصراحة القصة جدا حزينة. قالت توفى زوجي قبل 3 سنوات، زوجي رجال يعيش على قوت يومه اللي طلعه من شغله في تكرمون تنظيف المجاري والبوالع، يعني وظيفة متعبة جدا جدا، تعرفون هذا اللي يغطس في المجاري وينظفها وكذا، يعني هذا حياته، لما هو مجبور مستحيل يشتغل هالشغلة هذه، والشغل مو عيب، لكن هذه ظروفه كانت جدا سيئة، وكان يحوش على قولته حق عياله وبناته الاثنين، عنده بنتين. الرجال من كثر ما يشتغل فيها الأمور هذه، وتعرفون الغازات اللي تسببها المجاري، أصاب تليف كبدي وتليف في الرئتين، ومات على أثر هذه الأمراض، الله يرحمه. تقول 20,000 جنيه هذه صحيح انها قليلة، لكن هذه أملي الوحيد اني اجهز فيها بناتي الاثنين على وشك الزواج، وتعرفون تشتري لهم الأجهزة، وهذا النظام عندهم في مصر انه لازم تجهز البنت العروس، يعني يشتروا لها أجهزة كهربائية، يشتروا لها كذا. بالفعل تقول انا بال20,000 جنيه اشتريت منهم جزء كبير العفش لبنتي الأولى وبنتي الثانية، أجهزهم حق الزواج، وكانوا فعلا يعني على وشك إقامة العرس وكذا. بقى عندي جزء قليل من المال، لكن ولدي هذا سيء الطباع ما خلاني في حالي. الولد مدمن مخدرات على الهروين وعلى الحشيش، ودائما يعتدي بالضرب على أمه وعلى خواته، فكل يوم يجي حق أمه عطيني من الفلوس، عطيني من ورث أبويا، عطيني ويأخذ ويأخذ ويأخذ لين خلصت كل الفلوس اللي عندها، ما بقى عندها غير رب العالمين ثم هالأجهزة اللي كانت تجهز فيهم بناتها للزواج. الولد محتاج فلوس، يبي يشتري مخدرات، يبي يلعب، يبي يستانس. قام واستولى على تجهيزات خواته، كل يوم ما ياخذ له واحد من هالأجهزة ويروح يبيعه، ياخذ جهاز من هذه ويروح يبيعه، ويضرب أخته إذا اعترضت، ويضرب أمه إذا اعترضت. كانوا عايشين في جحيم. المرأة هذه اللي هي إحسان قررت أن تحافظ على تجهيزات بناتها، قامت اتصلت على أخوانها الكبار اثنين، قالت لهم أنا أبي منكم مساعدة. قالوا أمري شنو بغيت يعني؟ قالت أنا عندي تجهيزات للعرس بناتي اللي أنا شريت العفش منوتهم، ولدي كل يوم الثاني ياخذ منها الأجهزة ويبيعها عشان يشتري مخدرات، فالله يخليكم أبيكم تحتفظون في تجهيز العرس أو العفش هذا، تخبونه عندكم في البيت عشان ما ياخذ ولدي ويبيعه. قالوا ما في مشكلة. بالفعل راحوا للبيت وأخذوا تجهيزات البنات وخبوه عندهم علشان وقت ما يصير الفرح أو العرس يعطونهم تجهيزاتهم ويحافظون عليه أن الولد هذا ما يلعب بالأموال هذه ويخسرهم. لكن الولد قام يعصب، قام بعد ما اكتشف أن أمه أصلا أخذت تجهيزات خواته وودتهم بيت خواله، قام وضرب أمه وضرب خواته وطردهم برا الشقة بالشارع. قامت الأم واتصلت على أخوانها قالت لهم تعالوا خذوني، أنا ما عندي مكان أعيش فيه، أولدي طردني وضربني وزعلان على العفش اللي أنا احتفظت فيه عندكم. جو أخوان إحسان الكبار خوال الولد، فأخذوا أختهم وبناتها ويبي يأخذون ملابسهم داخل الشقة. طقوا الباب، طلع لهم الولد، عاوزني إيه؟ أنتم مين أصلا؟ أنا حدبحكم، أنا حدبح 60 أبوكم، من هالكلام هذا؟ قام ينرفزهم وكذا، وهذول يشوفون أختهم كبيرة وعجيز وهذا يضرب فيها، ما استحملوا الموقف وكانوا بالعين الموس وساكتين عشان أختهم. لكن لما شافوه يتكلم بهاللهجة ومو خايف من أحد، ادخلوا عليه خوالة الاثنين وضربوه ضرب وربطوه واشتغلوا عليه كفات اللي هو بالكفوف الألام، وصار عليه ضرب سنة بساعة. حتى الأم قالوا لها تعال بنفسك اضربيه مثل ما كان يضربك اضربيه ولا حندبحه. فكانت الأم مسكينة تقوم تضرب ولدها وما تبي تضربه، تبي الفكة، تبي السلامة، بس أخوانها قالوا مثل ما كان يضربك تضربيه ولا حنقتله دلوقتي. فقامت المسكينة تضربه كيف يعني، وتقول خلاص خلوه الله يخليكم. قالوا لا، عاد الأخوان قالوا يبا هذه فرصة خن أدبه. قاموا اشتغلوا عليه ضرب، فجأة الولد مات على طول، وقف قلبه ومات من الضرب. الولد الظاهر كان متعاطي وقتها، وتسببت هل بعد الضربات والاعتداء عليه بالضرب وتوقف قلبه. هني بلغوا العمليات والإسعاف، حاولوا أن ينقذونه، ولا الولد أصلا فارق الحياة، وتم توجيه لهم تهمة الاعتداء بالضرب أفضى إلى موت. وهني تم اتهام الخوار الاثنين وكذلك أختهم اللي هي أم الولد المقتول في جريمة قتل. هذه نهاية سالفتنا، والله يكفينا الشر العاق والعقوق. فمان الله، مع السلامة.